ضعيف كما قال الحافظ، بل ضعيف جدا، من أجل الحسن بن عمارة البجلي أبو محمد الكوفي قاضي بغداد، قال أحمد إنه متروك الحديث، وكذلك قال غير أحمد كأبي زرعة وغيره، وقال شعبة إنه يكذب، اتهمه بالكذب، فعامة أهل الحديث على ترك حديثه، فلذلك الحديث هذا حديث باطل لا يصح. وأصح ما روي في هذا الباب كما قال البيهقي، أصح ما روي في هذا الباب ما جاء عن ابن عمر موقوفا عليه، ما جاء عن ابن عمر موقوفا عليه بلفظ يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، هذا لفظ ابن عمر موقوفا عليه، لكن لم يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ومسائل هذا الحديث، هذا الحديث استدل به من ذهب إلى إيش؟ إلى أن التيمم مبيح لا رافع. ما وجه الشاهد من ذلك؟ أنه قال يتيمم لكل صلاة أو لوقت كل صلاة، أن التيمم المبيح ينتهي بانتهاء الوقت، وأيضا لا يستطيع أن يصلي به أكثر من صلاة، بينما نحن رجحنا أنه إيش؟ أنه رافع، مع أن قول أنه مبيح وقول الجمهور، لكن القول الراجح الذي تدفعه أو تدعمه الأدلة هو أنه رافع للحدث لا مبيح، رافع للحدث لا مبيح، ولذلك يجوز أن يصلي به صلوات متعددة ولأوقات مختلفة، ولا يعيد طهارته أو لا يعيد التيمم إلا إذا نقض حدثه، نقض طهارته بنواقض الحدث المعروف، نواقض الوضوء المعروفة، أو حضر الماء. وهذه المسألة كما قلنا سبق الكلام عليها في موضعها. نعم. باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. أولا، باب الحيض هو آخر أبواب كتاب الطهارة، كما جرت عادة الفقهاء بالأخص الحنابلة أن يجعلوه هو آخر أبواب الطهارة، وهذا الباب باب مهم ويتعلق بقضية مهمة يكثر اشتغال أو يكثر حدوثها عند النساء، أمر يعني في الغالب يقل أن لا تحتاجه النساء، فعامة النساء محتاجة إلى مثل هذا الفقه، ولذلك يستحسن بطالب العلم أن يعلم أهل بيته مثل هذه المسائل التي يعني يندر كما قلت أن تستغني عنها النساء، فغالب النساء بل يعني عامة النساء يحتجن إلى مثل هذا الباب والتفقه فيه ومعرفة أهم مسائله، قد لا تستطيع المرأة أن تتقن كل مسائله إلا إذا تفقهت فيه، أما تعلمها لأصول مسائل هذا الباب هذا لا بد منه حتى تعرف يعني متى تطهر ومتى تمنع أو تمتنع عن الصلاة والصيام. وباب الحيض يعني من الأبواب التي وقع فيها تفصيلات كثيرة لأهل العلم، ووقع فيها خلاف في بعض تفاصيلها، أكثر هذا الخلاف الذي في باب الحيض لا دليل عليه، وإنما الرجوع في باب الحيض لما نرجع إلى السنة نجد أن الخلاف ينحصر في السنة حينما تنظر إليها وتكتفي بها، أما حينما ترجع إلى كتب الفقهاء فستجد تفريعات وتفصيلات وتقسيمات وأحكاما غالبها أو كثير منها لا دليل عليه. ولذلك رأيت في شرحي لهذا الباب ألا أشغل أذهانكم بالخوض في مسائل الفقهاء الكثيرة، ونقتصر في هذا الباب على القول الراجح، مع الإشارة طبعا إلى الخلاف، مع الإشارة إلى الخلاف، لكن لأن الخوض في غمار هذه المسائل وتفريعاتها أولا ليس هذا محله، وإنما محله متون الفقه التي يعني تذكر مثل هذا الخلاف، وليس محله يعني مثل هذه الأحاديث، بل المفترض في مثل هذه الأحاديث الاكتفاء بالتفقه على هذا النص النبوي، وأما التفريعات الفقهية فهذه محلها حينما نشرح في متون الفقه التي تذكر مثل هذه التفصيلات، فلذلك سنقتصر في الغالب على القول الراجح، ونشير إلى الخلاف أو مواطن الخلاف إشارة عابرة من غير يعني تفصيلات قد تكون يعني تذهب أو قد تصعب على بعض الإخوة أو قد تشغل أذهانهم بما لا طائل وراءه. لذلك سنقتصر كما قلت على الأحاديث أو على المسائل التي دلت عليها هذه الأحاديث. أولا ما يتعلق بباب الحيض، الحيض من حاض يحيض إذا سال وفاض، فتقول حاض الوادي أي سال، وفاض أيضا، فكلا المعنيين مراد به. أما تعريف الحيض عند الفقهاء فتعاريفهم تقريبا متقاربة، تعاريفهم متقاربة، لكن الذي ذكره ابن قدامة في المغني هو قال هو دم يرخيه الرحم، هو دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، إذا بلغت المرأة، لأن الحيض هو علامة بلوغ، دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة، ثم يعتادها في أوقات معلومة يصبح عادة لها، وهو غذاء الولد. هذا الدم، دم الحيض، هو في الأصل غذاء للولد، ولذلك المرأة إذا حملت يندر أن تحيض، هي قد تحيض وهذا ثابت حتى طبيا، قد تحيض المرأة وهي حامل، لكن هذا نادر وقليل جدا. الغالب أن المرأة إذا حملت انقطع حيضها، وقالوا أن هذا الدم يتوجه في الغالب لغذاء الطفل، لغذاء الطفل، وله أسماء عند أهل اللغة وعند الفقهاء، فمن أسمائه الطمث، ومن أسمائه أيضا العراك، ومن أسمائه النفاس، فالنفاس يطلق على الحيض ويطلق على النفاس الذي هو الدم الخارج بعد الولادة، وأيضا القرء عند أهل العراق، القرء قاف وراء وهمزة، فالقرء كما تعلمون وقع في خلاف هل هو الطهر أو الحيض، فعند العراقيين أن القرء هو الحيض، وعند الحجازيين أن القرء بمعنى الطهر، فالقرء من أسماء الحيض عند أهل العراق. أما حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فهذا هو أحد الأدلة الثلاثة التي يقوم عليها فقه الحيض. ذكر أو نقل عن الإمام أحمد أن الحيض يقوم على ثلاثة أحاديث، أن الحيض يقوم على ثلاثة أحاديث، وبالتأمل في هذه الأحاديث الثلاثة تجد أن الحيض بالفعل لا يخرج عن أحكام هذه الأحاديث الثلاثة، فمسائل الحيض تدور حول هذه الأحاديث الثلاثة. يوجد أحاديث أخرى أيضا تفيد في بعض المسائل، لكن غالب مسائل الحيض تدور حول هذه الأحاديث الثلاثة، وهذه الأحاديث الثلاثة هي أحاديث لنساء مستحاضات. فهذا الحديث، حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي في الصحيحين، وهذا لأن معناهما متقارب، الذي في الصحيحين مر معنا في أول باب إيش؟ نواقض الوضوء، في أول باب نواقض الوضوء بعد حديث أنس، تذكرون مرة معنا وتكلمنا فيه عن حكم المستحاضة كيف تتطهر، هل يجب عليها الغسل أو الوضوء كما سيأتي معنا. فهذا الباب، هذا الحديث مما يقوم عليه أحكام الحيض. والحديث الآخر حديث أم حبيبة الذي أيضا في الصحيحين، الذي في الصحيحين، الذي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. والحديث الثالث حديث حمنة رضي الله عنها الذي سيأتي معنا، حديث حمنة الذي أخرجه أبو داود وغيره الذي سيأتي معنا. فهذه ثلاثة أحاديث وروي عن إمام أحمد، بدل حديث أم حبيبة حديث أم سلمة، لكن هذه الأحاديث الثلاثة، حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم حبيبة وحديث حمنة، هذه ثلاثة أحاديث تقوم عليها غالب مسائل الحيض، وهكذا ذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام في الاختيارات نقلا عن الإمام أحمد. فحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. الحديث تخريجه أخرجه كما قال الحافظ هنا أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم والدارقطني وغيرهم من طريق محمد ابن أبي عدي، محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي، عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم والدارقطني وغيرهم من طريق محمد ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. ومحمد بن أبي عدي الذي في الإسناد ثقة أخرج له الجماعة، ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقاص الليثي اختلف فيه، لكن الجمهور جمهور أهل الحديث على أن حديثه حسن لا بأس به. قال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام، أخرج له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، أي لم يعتمده البخاري ولا مسلم، يعني لم يروا عنه في صحيحيهما اعتمادا أو احتجاجا به، وإنما رواه البخاري مقرونا بغيره، أي لم يعتمده لوحده، ورواه أو أخرج له مسلم متابعة. فهذا محمد ابن عمرو ابن علقمة. وبقية الإسناد مشاهير وهم ثقات الزهري وعروة. وهذا الحديث أعل بعلتين: الأولى تفرد محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن الزهري، ومثله مثل هذا الرجل لا يصلح أن يتفرد بمثل هذا الحديث عن الزهري، لأن الزهري إمام وله أصحاب ثقات حفاظ، فإذا تفرد مثل هذا الرجل الذي هو متكلم فيه يعني في بعض حديثه وأنه له أوهام، مثله لا يصلح ولا يقوى على أن يتفرد بمثل هذا الحديث. ولذا قال أبو حاتم في العلل كما نقل الحافظ هنا، قال أبو حاتم في العلل: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر، أي هذه الرواية تكون منكرة، لأن هذا الرجل ليس بالقوي، ومع ذلك أيضا تفرد عن مثل هذا الإمام بمثل هذا الحديث. وأيضا ثانيا مما أعل به هذا الحديث اضطراب ابن أبي عدي، محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، فمرة رواه من حفظه فذكر عائشة بين عروة وفاطمة، يعني رواه عن محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش، ومرة حدث به من كتابه فذكره عن عروة عن فاطمة ولم يذكر عائشة رضي الله عنها. وكله أخرجه أبو داود في الطريق الأول والطريق الثاني. وقد أجاب ابن حزم عن هذا الإشكال أو هذا الاضطراب، وكذلك ابن القيم في تهذيب السنن نقله عن ابن حزم بما مفاده أن عروة حدث بالحديث مرة عن عائشة ومرة عن فاطمة، لأنه التقى بعائشة والتقى بفاطمة، فمرة حدث به عن عائشة ومرة حدث به عن فاطمة مباشرة. وابن أبي عدي ثقة، وابن أبي عدي ثقة معلوم الحفظ، فرواه بالطريقين، بهذا الطريق وهذا الطريق، فإذا هنا الاضطراب لا إشكال فيه. فأقول إن دعوى الاضطراب لا تأثير لها هنا، تفرد محمد بن عمرو مما يضعف به الحديث، وخصوصا أن للحديث أصلا في الصحيحين، وقد سبق كما قلت في باب أول باب نواقض الوضوء من طريق عروة عن عائشة، من طريق عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش، الحديث الذي مر معنا. ولكن في ذلك الحديث لم يذكر قوله أسود يعرف، يعني الحديث الذي معنا هذا هو يشبه حديث الذي مر، لكنه يختلف عنه بزيادة هذه اللفظة، فهذه اللفظة كأنها لفظة شاذة، لأنه جاءت بتفر من طريق محمد بن عمرو هذا وهو متفرد بها، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما ذلك عرق أو ذلك عرق وليس بحيض. فإذا كون هذا الحديث أصله في الصحيحين فالمعول عليه ما في الصحيحين، لكن يعني مثل هذه الزيادة أو مثل هذا الحديث يمكن الاستئناس به، فلذا لو قلنا بأنه لا بأس بهذه الزيادة فقول بتحسينها قول وجيه، خصوصا أنها لها شواهد، وهناك جمع من الأئمة صححوا مثل هذا الحديث أو حسنوه، منهم ابن حبان والحاكم وكذلك ابن حزم والنووي، وكذلك حسنه الألباني وذكر أن له شواهد. فإذا مثل هذا يعني يستأنس به لا بأس به، وإن كان تفرد محمد بن عمرو يعني يضعفه أو لا يقويه. هنا تنبيه فائدة، وهم وقع فيه الشوكاني رحمه الله حيث قال في نيل الأوطار عن الحديث: وقد استنكر هذا الحديث أبو حاتم لأنه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وجده لا يعرف. هكذا نص الشوكاني في نيل الأوطار، ولا أدري هل هو نقلها الشوكاني، لم أبحث الحقيقة هل هو نقلها عن غيره أو هو من كلامه مباشرة، إنما كلامه هذا وهم، كله وهم، لأن الحديث الذي من طريق عدي بن ثابت عن أبيه عن جده حديث آخر، هو في باب الاستحاضة وعن فاطمة بنت أبي حبيش، لكنه حديث آخر غير هذا، حديث آخر غير هذا، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة، لكنه غير هذا، وهو حديث ضعيف، وإن صححه يعني بعض أهل العلم لكنه حديث ضعيف. وهذا الوهم من الشوكاني تبعه عليه يعني بعض المشايخ المتأخرين كالشيخ عبد العزيز القاسم في تعليقه على حاشية الشيخ بن باز فنقل هذا، فينتبه لهذا الوهم. وكذلك الشيخ الراجحي حفظه الله أيضا نقل مثل هذا الوهم، فمع أنه نبه يعني قال هذا من طريق عدي بن ثابت عن أبيه عن جده وجده لا يعرف، مع أن الذي في السنن من طريق وساق الإسناد الذي ذكرناه من طريق محمد بن أبي عدي، لكن على كل هذا كله وهم، هذا كله وهم، فينتبه لهذه الأوهام لأنها تسلسلت الشوكاني ثم نقلت عنه من أكثر من شخص، فينتبه لهذا الوهم. غريب الحديث، الحديث قوله يعرف، هذا ضبط بفتح الراء وبكسرها، ضبط بفتح الراء وبكسرها، بفتحها يعرف أي أنه تعرفه النساء، وبكسرها يعرف من العرف بمعنى الرائحة، أي له رائحة. فإن قلنا بالفتح فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهها إلى علامة واحدة من علامات الحيض، وهي أو وهو اللون يعني. وإن قلنا يعرف بكسر الراء فيكون نبهها على علامتين: اللون والرائحة، اللون والرائحة. وعلى كلا المعنيين سواء قلنا بفتح الراء أو بكسرها هو دلالة على ما يتعلق بتمييز المرأة لدم حيضها، تمييز المرأة لدم حيضها إما بلونه أو برائحته. قوله تستحاض، الاستحاضة هي جريان الدم في غير وقته، وسبب جريانه يختلف عن سبب جريان دم الحيض، وصفاته وما يتعلق به من أحكام أيضا تختلف، وسيأتي معنا تفصيل الفارق بين الدمين. مسائل هذا الحديث، هذا الحديث جعلته سواء هو أو أصله الذي في الصحيحين جعلته عمدة، فأدخلت فيه كثير من المسائل، وسيأتي معنا حديث أسماء بنت عميس وحديث حمنة وحديث أم حبيبة الذي بعدها، قد لا نقف عندها كثيرا إلا في بيان ما يتعلق بتخريجها ومفرداتها وبعض المسائل الفرعية التي تتبعها، وإلا غالب المسائل تدور حول هذه الأحاديث، فلذلك اقتصرنا عليها في موضع واحد حتى لا يعني تتوزع المسائل فيصعب فهمها. فأحكام الحيض كما قلنا تدور على ثلاثة أحاديث، منها هذا الحديث، منها هذا الحديث، والحديث الآخر حديث أم حبيبة في الصحيحين، والحديث الثالث حديث حمنة. المسألة الأولى في هذا الحديث قوله: فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. الآخر المراد به إيش؟ الدم الآخر الذي يختلف عن هذا الدم الأسود. والذي في الصحيحين: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي أو ثم صلي. والحديثان متقاربان في المعنى، وفي هذا في هذا الحديث بلفظيه بيان أن الأصل في الدم الذي يخرج من المرأة أو من رحم المرأة الأصل فيه إيش؟ أنه حيض يمنعها الصلاة ونحوها، يمنعها الصلاة ونحوها، وإذا توقف فهو طهر يبيح لها الصلاة ونحوها. لماذا؟ لأن النص صريح هنا، سواء الحديث الذي معنا أو الحديث الذي أصله في الصحيحين، قال: إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي، من غير أن يفصل لها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهنا إيش اتضح لنا؟ أن الأصل في الدم إذا نزل مع المرأة أنه حيض، والأصل إذا انقطع أنه طهر، أو لم ينقطع لكن تغير أو تغيرت صفاته، يعني أطبق عليها غالب الشهر فاضطررنا إلى التمييز بينه وبين غيره بعلامات سنذكرها فيما بعد. فإذا الأصل في الدماء إذا نزلت حيض، وإذا انقطعت طهر، وإذا أطبقت غالب الشهر أصبحت استحاضة، فنحتاج إلى العلامات حتى نفصل ما بين الدمين. هذه هي القاعدة التي دلت عليها النصوص الشرعية، دلت عليها النصوص الشرعية. حفظ هذه القاعدة مهم، ولذلك العلامة بن سعدي رحمه الله اختصر فقه الحيض كله في 7 أسطر فقط في كتاب منهاج السالكين. لماذا؟ لأنه اقتصر فقط على ما دلت عليه هذه النصوص الشرعية، وترك جانبا تفريعات الفقهاء، فقال إن الدم إذا نزل، وهو طبعا مأخوذ عن أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، نقل نفس أو قال هذه العبارة، أن الأصل في الدم إذا نزل فهو حيض، وإذا انقطع فهو طهر. هذا هو الذي دل عليه مثل حديث فاطمة بنت أبي حبيش. فإذا المسألة واضحة وظاهرة. المسألة الثانية في هذا النص الذي ذكرناه: فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضأ وصلي، وكذلك الذي في الصحيحين: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. في هذا بيان أنه لا حد لسن الحيض، لا حد لسن الحيض. لماذا؟ لأنه أيضا أطلق، قال: إذا أقبلت حيضتك وإذا أدبرت، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإقبال هذا الحيض أنه لا بد أن يكون في سن معينة، أو إدباره أن يكون في سن معينة، وإنما علقه بوجود هذا الدم، فمتى ما وجد هذا الدم فهو حيض، ومتى ما انقطع فهو طهر، سواء كانت هذه المرأة في سن معينة كالتسع كما هو قول بعض الفقهاء كالحنابلة أو الجمهور، أو في 6 سنوات كما هو قول بعض الفقهاء أيضا، كل ذلك لا اعتبار له. الاعتبار هو بوجود هذا الدم، بوجود هذا الدم، وليس في المسألة دليل يحدد سن الحيض، لا أقله ولا أكثره، لا أقله ولا أكثره، ليس هناك دليل شرعي يدل على ذلك. وهذه المسألة كما قلت اختلف فيها الفقهاء، مسألة تحديد سن الحيض على أقوال، منهم من قال أقله 9 وأكثره 50، ومنهم من قال 7، ومنهم من قال 6 سنوات، ومنهم من قال أكثره 60، ومنهم من قال 70، وكل هذه أقوال لا دليل عليها، كل هذه أقوال لا دليل عليها، وإنما اعتمادهم على الوقوع. قالوا يعني أكثر غالب النساء لا تحيض دون 9 سنين، وهذا الكلام كما قلت يعني ليس مستند صحيح يمكن الاعتماد عليه، بمعنى لو حاضت حتى 9 نفسها اختلفوا فيها الجمهور، فمنهم من قال بداية 9، ومنهم من قال وسط 9، ومنهم من قال آخر تمام 9 كما هو قول الحنابلة. إذن هذه المسألة لا دليل عليها يمكن الاحتجاج به، وهذه المسألة يعني ينبني عليها إشكالات، يعني المرأة لما تحيض وهي في أول سن 9، هل نعتبر هذا حيض ولا ما نعتبر؟ إذا اعتبرناه حيض منعناها من الصلاة، وإذا ما اعتبرناه حيض لم نمنعها من الصلاة، أوجبنا عليها أن تصلي وهي على غير طهارة، وهذا فيه إشكال. فإذن العبرة هو بوجود الدم، ليست العبرة بسن معينة. وهذا القول كما قلنا أيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، أنه لا حد لسن الحيض. المسألة الثالثة، طبعا الذين قالوا أنه لا حد له قالوا لعدم الدليل ولعموم النصوص، لعدم الدليل في تحديد النص في تحديد السن، ولعموم النصوص، أن النصوص جاءت عامة مطلقة لم تحدد. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ومثل هذه الأحاديث: إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي، ليس فيها تحديد هذه النصوص الشرعية. المسألة الثالثة في الحديث بيان أنه لا حد أيضا لأقل الحيض، لا حد لأقل الحيض، لأنه قال: فإذا كان ذلك فأمسكي، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي، وأيضا في اللفظ الآخر: فإذا أقبلت حيضتك، وإذا أدبرت، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم أقل الحيض ولا أكثر. وهذه المسألة أيضا من المسائل التي وقع فيها خلاف وتفاصيل لأهل العلم، منهم من قال إن أقل الحيض يوم وليلة، ومنهم من قال أقله يوم، ومنهم من قال يعني أكثر من ذلك، وكذلك أكثره، منهم من حدده بخمسة عشر، منهم من قال سبعة عشر إلى آخره. فإذا كلها أقوال لا حجة فيها، لا حجة ولا دليل في هذه الأقوال. فالقول الراجح كما قلنا إنه لا حد لأقل الحيض ولو حاضت ساعة واحدة، ولا حد لأكثره ولو حاضت أكثر من 15 يوم، بشرط أن لا يطبق هذا الدم، لأنه إذا أطبق خرج عن مسمى الحيض إلى مسمى الاستحاضة. والدليل على ذلك أنه لا حد لأكثره أن الصحابيات التي استحضن جاءتهن الاستحاضة لم يسألهن النبي صلى الله عليه وسلم أو يستفصل منهن كم يجري معك الدم، هل زاد عن 15 يوم ولا أقل ولا أكثر، وإنما لاحظ نصوص المستحاضات، قول فاطمة بنت أبي حبيش إني استحاض فلا أطهر، أي مطبق عليها الدم يغلب على جميع أيامها وغالب أيامها. وقول حمنة كما سيأتي معنا كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. وكذلك قول أم حبيبة في الصحيحين أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، أي عدم انقطاعه، أي عدم انقطاع كثرته وعدم انقطاعه. فإذا هؤلاء المستحاضات العبرة بكلامهن، لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منهن عن أكثر الحيض، ولم أيضا يذكرنهن شيئا عن مدة الحيض، وإنما تقول حيضة كثيرة شديدة إلى آخره، أوصاف إلى أن تدل على أن الحيض أطبق غالب الشهر، بحيث لا تطهر إلا أيام قليلة جدا، أو قد لا تطهر، أو قد لا تطهر. فإذا تحديده ب15 يوم هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. وهذه الأحاديث كما قلت سيأتي بيانها، سيأتي ما يتعلق بها. المسألة الرابعة فيه بيان أيضا لما قال إذا أقبلت حيضتك وإذا أدبرت، فيه بيان إيش؟ أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين. وأيضا هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء، فالحنابلة قالوا إن أقل الحيض أو قل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فلو حاضت بعد طهرها الأول، حاضت بعد يومين أو خمسة أيام أو عشرة أيام، فهذا لا يعتبر حيضا، لا يعتبر حيضا حتى تتم طاهرة 13 يوما. ومنهم من قال أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، ومنهم من قال غير ذلك. أيضا هذه كلها أقوال لا دليل عليها، إنما دليلهم فقط الواقع، والواقع ليس دليلا مستندا. والصحيح في ذلك أنه لا أقل أو لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، لا حد للطهر بين الحيضتين. فالأصل عندنا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. هذا هو المستند عندنا، ونلغي أو نتجاوز كثيرا من تفريعات كما قلت الفقهاء. وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن عندنا ثلاث مسائل تنبني على قوله إذا أقبلت حيضتك وإذا أدبرت، أو في اللفظ الذي معنا الذي ذكرناه، فإذا كان هذا فأمسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي. فتنبني عليها ثلاث مسائل مهمة، وكلها كما قلنا اختار فيها شيخ الإسلام وغيره الوقوف على النص. الأول إيش؟ أنه لا حد لمسألة السن، لا أقله ولا أكثره. والمسألة الثانية أنه لا حد لأقل الحيض ولا أكثره، فقد تحيض أقل من يوم وليلة، أو تحيض أكثر من 15 يوما وهي تحيض، كل لا حد فيه، إلا في حالة أن يطبق الدم، يعني يصبح غالبا كما قالت فاطمة، وكما قالت حمنة، وكما قالت أم حبيبة رضي الله عنهن في مسألة أنهن كنا يحضن فلا يطهرن، أو يحضن حيضة شديدة كثيرة. والمسألة الثالثة أنه لا حد لأقل أو للطهر بين الحيضتين، لا حد له، قد تحيض ثم تطهر 5 أيام أو 6 أيام ثم يعود عليها الحيض مرة أخرى. إذن العبرة هو بوجود الدم، القاعدة الأولى التي ذكرناها تحت حديث فاطمة بنت أبي حبيش. المسألة الخامسة قولها كانت تستحاض. الاستحاضة كما قلنا قبل قليل هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة لمرض أو لفساد من عرق يقال له العاذل، بينما الحيض من عرق يقال له العاذر. وعلى كل هذه مسميات لا تقدم ولا تؤخر، لكن هناك فروقات لا بد من معرفتها بين الحيض والاستحاضة، وسنجعل هذه الفروقات على ثلاث نقاط أو ثلاث مسائل. فالحيض يختلف عن الاستحاضة في هذه الثلاث: أولا في موضع خروجه، أولا في موضع خروجه، فالحيض يخرج من قعر الرحم من عرق يقال له العاذر بالراء العاذر. وأما دم الاستحاضة فيخرج من أدنى الرحم أي من أعلاه، يعني من المنطقة التي هي أقرب إلى الفرج، من القريب من منطقة الرحم، ليس البعيد، ليس القعر، وإنما القريب أي القريب من الفرج، وليس هو من الرحم، وإنما هو من عرق كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق. قيل يسمى هذا العرق العاذل باللام، العاذل. هذا الفارق بين الحيض والاستحاضة من حيث إيش؟ موضعه. المسألة الثانية أو الاختلاف بينهما من حيث الصفة، فالحيض أسود من حيث الصفة، أسود أو أحمر شديد الحمرة، أسود أو أحمر شديد الحمرة أي داكن الحمرة، وثخين أي ليس رقيقا سيالا، وله رائحة منتنة. هذا الحيض من حيث صفاته. بينما دم الاستحاضة فهو أحمر خفيف، خفيف الحمرة ليس بشديد الحمرة، أشبه بلون دم العروق، أو أحمر يميل إلى الصفرة، أو أحمر يميل إلى الصفرة، أو أصفر مائل إلى البياض. فهو إما أحمر خفيف مثل دم العروق، أو أحمر مائل إلى الصفرة، أو أصفر مائل إلى البياض، وهو رقيق سيال ليس كدم الحيض ثخين، ولا رائحة له، أي لا رائحة له منتنة، وإلا هو له رائحة الدم، بل رائحته أشبه برائحة دم العروق دم المعتاد. هذا من حيث الصفات الفارقة بين الحيض والاستحاضة. من حيث الحكم، حكم هذا الدم، هذا الفارق الثالث من حيث الحكم. دم الحيض يمنع الصلاة والصيام والجماع واللبثة في المسجد، ويحرم الطلاق، يعني لا يجوز الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، على خلاف هل يقع الطلاق ولا يقع، ويوجب الغسل عند انقطاعه، وهو علامة البلوغ وعدة المطلقة. هذه كلها أحكام متفق عليها بين أهل العلم، وكلها أحكام متعلقة بدم الحيض. وذكر مثل هذه الأحكام حتى تعرف حينما تقول إن هذا دم استحاضة أو دم حيض، أنه يترتب عليه هذا الكلام الذي تقوله، هل هذا دم حيض أو دم استحاضة، يترتب عليه هذا الكلام الذي ذكرناه. إن قلت دم حيض فهو يمنعها الصلاة والصيام والجماع واللبثة في المسجد والطلاق، ويكون عدة للمطلقة وإلى آخره من المسائل. أما دم الاستحاضة فهو لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام ولا يمنع الجماع ولا يمنع اللبثة في المسجد، ولا تتعلق به الأحكام الأخرى ما يتعلق بالطلاق أو بعدة المطلقة أو علامة البلوغ، كل ذلك لا تتعلق به، لا يتعلق به شيء من هذه الأحكام التي ذكرناها في دم الحيض. المسألة السادسة في هذا الحديث قوله إن دم الحيض أسود يعرف، فيه دليل على أن المرأة إذا أطبق عليها الدم، أطبق يعني إيش؟ أصبح غالبا مطبقا، يعني كأنك أطبقت شيئا على شيء، أصبح غالبا على أيام شهرها، بحيث لا تطهر إلا أيام قليلة أو قد لا تطهر أبدا، يعني مستمر الدم معها. فيه دليل على أن المرأة إذا أطبق عليها الدم فإنها تعتبر مستحاضة، تعتبر مستحاضة، فترجع إلى ما تعرفه أو إلى ما تعرف به حيضها. المرأة إذا حكمنا بأنها مستحاضة ترجع إلى ما تعرف به حيضها وتميزه بين الحيض والاستحاضة، بين حيضها وغيره من الدماء، فما ميزت به أنه حيض هو الذي تمتنع فيه عن الصلاة والصيام وغيره، يتعلق به أحكام الحيض، وما ميزته أنه ليس من الحيض بالعلامات التي تعرفها فإنه إيش يعتبر استحاضة، تعمل كما تعمل سائر النساء من الصلاة والصيام وغير ذلك. فإذا هذا الحديث دال على هذه المسألة، مسألة الاستحاضة، وهي أن المرأة إذا أطبق عليها دمها بحيث أصبح غالبا لابد أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. كيف تميز؟ تميز بالعلامات، وهذه العلامات كما سنذكرها الآن. في هذا الحديث ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم علامة واحدة وما يتعلق بصفة الدم، التمييز بصفة الدم سواء بلونه أو برائحته، سواء بلونه أو برائحته. ولذلك تحت هذا الحديث نتكلم عما يتعلق بالمستحاضة. المستحاضة لها أربعة أحوال، وهذه الأربعة أحوال طبعا فيها تفاصيل طويلة جدا عند الفقهاء، لكن نحن سنأخذ بالقول الراجح المتعلق بهذه المسألة، بالقول الراجح المتعلق بأحوال المستحاضة. المستحاضة كما قلنا لها أربعة أحوال. أول هذه الأحوال أن تكون مميزة لا عادة لها، كفاطمة بنت أبي حبيش، ونحن قدمنا هذه الحالة لأجل الحديث، وهي التي تميز دم الحيض، تعرف أوصاف دم حيضها. المميزة هي التي تميز دم الحيض، تعرف أوصافه، تستطيع أن تميزه بينه وبين غيره، ولا عادة لها، يعني ليس لها عادة معتادة كل شهر. العادة هي التي تكون يعني يأتيها دم الحيض في أيام معتادة، ستة أيام، سبعة أيام، عشرة أيام، سواء من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، هذه ليس لها عادة، لا تعرف لنفسها عادة، إنما لها إيش؟ تمييز، لها تمييز. فهذه التي لها تمييز وليس لها عادة تعمل بتمييزها، تعمل بتمييزها، تعمل بهذا التمييز. طبعا إن تميز الدم، لأن المرأة التي لها تمييز تعرف تمييز، تعرف تميز دمها، قد نجعلها على صورتين أو على حالين. حال يتميز الدم، هي قد تكون مميزة لدمها لكن أحيانا ما يتميز الدم، يطبق عليها الدم ولا يتميز، يطبق عليها الدم ولا يتميز، لا لأنها تجهل التمييز ولكن لأنه لم يتميز. فنحن هنا نقول تعمل بتمييزها إن تميز الدم، إن تميز الدم أصبح قسمين، يعني أصبح قسمان، قسم يعني تستطيع تمييزه أسود له رائحة إلى آخره، وقسم يعني ليس بأسود أو يميل للحمرة. وإن لم يتميز الدم قد تكون هي مميزة لكن دمها لم يتميز، فهنا تعمل بإيش؟ بغالب عادة النساء، لأنه لا عادة لنفسها ترجع إليها، فتعمل بعادة غالب النساء. والأحسن أن تعمل بعادة أهل بيتها، بعادة أمها أو أختها أو خالتها أو عمتها. فإذا الحالة الأولى في المستحاضة هي إيش؟ المميزة التي لا عادة لها. وأيضا هذه المميزة نقول اعملي بتمييزك إن إيش؟ إن تميز الدم. وإن لم يتميز طيب، هي مميزة لكن لم يتميز الدم، مرة يتميز مرة ما يتميز، يصبح كله على شكل واحد أو على صفة واحدة، فهنا إيش نقول لها؟ هذه لم تستطع التمييز، ترجع إلى عادة غالب النساء، وسيأتي لها هذه قسم التي هي تعتبر غير مميزة. طيب الحالة الثانية من حالات المستحاضة أن تكون معتادة لا تمييز لها، عكس الأولى، أن تكون معتادة أي لها عادة لكن لا تمييز لها، فهذه إن أطبق عليها الدم أيضا نقول إيش؟ تعمل بعادتها، تكون هي مثلا معتادة ستة أيام من أول كل شهر، لكن هذا الشهر أطبق عليها الدم استمر معها مدة طويلة حتى غالب الشهر، فنقول ارجعي إلى إيش؟ إلى عادتك، ارجعي إلى عادتك، وما زاد عن هذه العادة فهو دم استحاضة. وهذا دليله حديث من؟ حديث أم حبيبة في الصحيحين، وسيأتي معنا قوله صلى الله عليه وسلم لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وهذا الحديث في الصحيحين. الحالة الثالثة أن يكون لها عادة وتمييز، تجتمع العلامتان العادة والتمييز، أن يكون لها عادة وتمييز، وهذه التي يكون لها عادة وتمييز إن تميز الدم عفوا إن لم يتميز الدم هي لها تمييز، لكن لو لم يتميز الدم فلا إشكال أنها تعمل بإيش؟ بالعادة، هي مميزة تعرف أوصاف الدم، لكن هالمرة ما تميز دمها، فنقول اعملي بعادتك ما دام لها تعمل بأحد واحدة من هاتين العلامتين، فإذا الأولى ما تميز ما استطاع تميز أن تعمل بالعادة، لكن إن كان دمها متميزا هنا الإشكال، فاجتمعت عندها علامتان، علامة العادة وعلامة التميز، فهذه لا تخلو من إحدى حالتين، التي اجتمعت لها العلامتان لا تخلو من إحدى حالتين، الحالة الأولى أن يكون تميزها أو تمييزها للدم مطابقا لإيش؟ للعادة، فهذا لا إشكال فيه، هذا مما يقوي هذه الحالة، وهي أنها تعمل بالعادة والتمييز جميعا ولا إشكال فيه هنا. الحالة الأخرى أن يختلف التمييز عن العادة، فإما أن يقل عن العادة أو يزيد عنها، فإما أن يقل أو يزيد عنها، هنا وقع الإشكال، وهنا في خلاف بين أهل العلم، وفي المذهب روايتان، في المذهب روايتان في هذه المسألة، الرواية الأولى قالوا بأنه تعمل بالتمييز، والرواية الأخرى قالوا تعمل بالعادة، قالوا تعمل بالعادة، والأظهر والله أعلم أنها تعمل بالعادة ولا تعمل بالتمييز، أولا لأن العادة أقوى من التمييز، العادة أقوى من التمييز، لأن العادة شيء متكرر، بينما التمييز قد يخونها النظر، قد يخونها يعني الدقة في التمييز، بينما العادة شيء واضح بين، ستة أيام ستة أيام، سبعة أيام سبعة أيام، واضحة، بينما التمييز يعني قد يكون فيه لبس. والأمر الثاني، العادة أقوى من حيث الدليل، العادة أقوى من حيث الدليل، فحديث فالدليل على العادة إيش؟ حديث أم حبيبة في الصحيحين، بينما الدليل على التمييز حديث من؟ فاطمة بنت أبي حبيش، نحن ذكرنا أن حديث فاطمة فيه كلام، فيه كلام، إضافة إلى أنه وقع في تعارض، فمرة يقول لها في رواية تعمل بالعادة، ومرة يقول لها في رواية تعمل بالتمييز، ما يدل على أن في تعارض، فإذا دليل العادة أقوى، فإذا العادة أقوى تعمل بها لأنها الأقوى من حيث الواقع ومن حيث الدليل، من حيث الواقع العادة أقوى لأن شيء متكرر، بينما التمييز قد يخون فيه النظر وقد يخون فيه أشياء أخرى، بينما العادة لا، واضح أمرها. وأيضا أقوى من حيث الدليل، حديث الدليل العادة حديث أم حبيبة في الصحيحين، وهذا كما قال ابن قدامة هو ظاهر كلام الإمام أحمد، وهو العمل بالعادة حينما يتعارض التمييز مع العادة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كما في الاختيارات أن المرأة المستحاضة تعمل بالعادة أولا لأنها أقوى، ثم بالتمييز، ثم بعادة غالب النساء، عادة غالب النساء. الحالة الرابعة للمستحاضة وهي التي ليس لها عادة ولا تمييز، ليس لها عادة ولا تمييز، وهذه التي ليس لها عادة ولا تمييز إما لأنها مبتدئة أو لأنها نسيت أو غير ذلك من الأسباب، مطلقا التي لا تستطيع تعمل لا بالعادة ولا بالتمييز، لا بالعادة ولا بالتمييز، سواء سميناها مبتدئة أو متحيرة أو ناسية أو غير ذلك أو متنقلة عادتها أو إلى آخره من الأسباب، لأن الفقهاء لهم كلام طويل في هذه المسألة التي ليس لها عادة ولا تمييز، لكن نحن نجمع نقول أي امرأة ليس لها عادة ولا تمييز هذه حالتها، ماذا تفعل التي ليس لها عادة ولا تمييز؟ تعمل بعادة غالب النساء، والأحسن والأفضل أن تعمل بعادة من